بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا إلى قوله: فأتيته بمطهرة، وتقرأ بمطهرة، ففيها لغتان، وأنها الإناء الذي يتطهر منه. هتسيب الأسانيد اللي موجودة دي، وبعد كده هي الجملة اللي بعدها على طول. وصلتنا؟ قوله: ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، هو بفتح الياء وكسر السين، أي يكشف، والله أعلم. قوله: مسح بناصيته وعلى العمامة، هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع، لأنه لو وجب لما اكتفى بالعمامة عن الباقي، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز، كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى. وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب، لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث. وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته. طبعا هو بيتكلم عن موضوع المسح على الناصية فقط، لأن الشافعية كما مر معنا يقولون بأنه يجزئ مسح بعض الرأس، فلو مسح بعض رأسه جاز هذا المسح. إنما الحديث: ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. يبقى مسح بالناصية ثم أكمل على الإيه؟ على العمامة. فلما قيل لهم: طيب أكمل على العمامة، قالوا أنه مستحب وليس بواجب، لأنه لا يجمع بين واجبين، لأنهم حددوا الواجب الأول بالمسح على جزء من الرأس، فهو مسح الناصية صلى الله عليه وسلم. ما هو بتبقى كده مسح كده. تمام. قال: ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة. واحد لابس طاقية زي دي كده، فالمهم يمسح ازاي؟ قالوا: طب يمسح جزء على الرأس كده، هو تم الفرض عندهم عند الشافعية. طب والباقي اللي يكمل بقى على الايه؟ على القلنسوة ايضا على الاستحباب. ولو اقتصر على العمامة ولا يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف، وهو مذهب مالك وابي حنيفة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمه الله تعالى. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار، ووافقه عليه جماعة من السلف، والله أعلم. طبعا لا شك أن مذهب أحمد أقرب، لأنه وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة دون ذكر المسح على الإيه؟ على الناصية. تكون هذه صورة من صور الإيه؟ من صور المسح. طبعا هناك بيقول: ولا فرق، قبلها بسطرين كده، بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث. وهذه من الأمور التي تخالف العمامة فيها الخف، فالخف لابد أن يلبسه على طهارة كاملة مائية، أما العمامة فلا يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة. فإذا كان محدثا وهو لابس للعمامة ثم ذهب يتوضأ فمسح على عمامته أجزأه ذلك، ولا نقول أنه اشترط لها الايه؟ الطهارة. ما جرت العادة بتغطيته، إنما هتكون مغطية أغلب الرأس، وهناك مشقة في نزعه طبعا. وسيأتي أيضا معنا بعد قليل مسألة المدة، أن المسح على العمامة لا يتقيد بوقت، المسح على الخفين يتقيد بإيه؟ بالمدة التي سيأتي ذكرها. هذا هو الفرق بين العمامة وبين الإيه؟ الخفين. يبقى ممكن نقول هناك فرقان عند أهل العلم بين العمامة والخف، اذكرهما. تبقى أنت عارف أن مسألة اللبس على طهارة في الخف، في العمامة يكون لبسها على طهارة وعلى حدث. ما عند الإمام أحمد بيشترط الطهارة لأنه يقول قياسا على الخفين، يقول أنها قياسا على الخفين، فيشترط أنها على طهارة، ولذلك يشترطون حتى في الجبيرة أنها تكون على طهارة. وقالوا إن لم يفعل تيمم ومسح على الجبيرة، فإن يعني برئ قضى هذه الصلاة مرة أخرى. فطبعا ده تشديد خالص. نعم. ليه؟ يمسح على الإمام. كلها؟ ما فيهاش مشقة، يبقى مش هيمسح عليها لوحدها. هم قالوا هنا يمسح عليها وعلى الناصية، لأن الناصية تجزي عندهم عند الشافعية، إنما لو أنها لا تجزي ولا بد من مسح الرأس يبقى القلنسوة مش ما ينفعش يمسح عليها. تمام كده؟ وإن كان ثبت عن بعض أهل العلم، وأظن يعني عن ابن مسعود، وصححه بعض أهل العلم أنه مسح على قلنسوة. تمام؟ فإن ثبت يبقى ده يعني يبقى القول به تمام، ليه بالجواز المسح على قلنسوة، يبقى ممكن لأثر ابن مسعود أنه مسح على قلنسوته. فإن ثبت الأثر وأظن أنه صحيح، يبقى يجوز المسح عليها. تمام. وقياسها على الخف من باب أولى، إن هنا يصعب النزع ويشق النزع، فهنا يكون مثل المثل. والخفين أشد من العمامة والقلنسوة، أشد، لأن الرأس يتساهل في مسحها أصلا، ولذلك يجوز للإنسان أن يلبد رأسه ويمسح على هذا التلبيد. وذلك باب البخاري في صحيح: باب من أهل ملبدا، أي ملبدا رأسه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل مكة ملبدا رأسه. التلبيد ده بيبقى بوضع الحنة على الرأس، أو بوضع نوع من أنواع الصمغ أو غيره يعني. فتخيل واحد حاطط حنة على رأسه وأتت صلاة العصر ولا المغرب، طب عايز يمسح على الرأس يعمل إيه؟ قالوا أنه يمسح على هذا التلبيد ويجزئه، فإن الرأس فيها من التسهيل ما ليس في الرجلين. الرجلين يجب الغسل أو المسح، إنما الرأس يجوز فيها هذا التساهل بالمسح على التلبيد الذي عليها. فالمسألة في الرأس مسألة يسيرة وخفيفة إن شاء الله. قال: والناصية هي مقدم الرأس. قوله: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف، وقد ركع ركعة بهم، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. يعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول. الفاضل في هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمفضول هو عبد الرحمن ابن عوف. وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة في أول الوقت أفضل. طب إمام راتب في المسجد وتأخر عن أول الوقت، لا نقيم الصلاة ونصلي، إنما نقول لا نقول ننتظر فلان وننتظر كما يفعل في بعض المساجد. ومنها والإمام في هذه الحالة لا يزعل، يعني ما لا يصيبه حزن ولا زعل ولا إيه المشكلة، هم فعلوا السنة. ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام، وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة. فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى، ثم إذا أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. نحن نقول لو المسألة هترتب على فتنة يبقى المسألة هنا ماشي، هيبقى الضرر يزال، إنما لو لم يترتب عليها فتنة يبقى الإمام يحاول أن يعالج نفسه، لأن الصحابة يعني لم يتيقنوا هل النبي يعني سيغضب أم لا يغضب، إنما هم صلوا. فالصحيح أنه يصلى في أول الإيه الوقت طالما أنه تخلف عن أول الوقت. ومنها أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الإمام أتى بما بقى عليه ولا يسقط ذلك عنه، بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي وخلافا للبخاري رحمهم الله تعالى، رحم الجميع. يقول أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، سيصلي يعني مثلا الإنسان يصلي الظهر ففاتته الركعة الأولى، طب نخلاف صلاة جهرية عشان الصورة تبان أوضح، إنسان يصلي العشاء ففاتته الركعة الأولى، تمام، في الركعة الثالثة سلم مع الإمام، سلم الإمام وهو قام ليأتي بالركعة الإيه؟ الرابعة، أيوة، هل يصليها بجهر يجهر فيها بالقراءة أم لا يصليها بالجهر، يعني يصليها سرية؟ المفروض أيوة يجهر الشيخ علي، لا يجهر ليه؟ طيب يجهر ولا لا؟ براحته، يبقى هو هنا سابه على الايه؟ على براحته. طيب احنا عندنا حديثان، الحديث وما ما ادركتم فصلوا وما فاتكم، ادي الفائت اهو، قال فقدوا، وفي رواية فأتموا. ابن حجر في فتح الباري يقول أن رواية أتموا أضبط وأوثق من رواية فقدوا، يبقى إذن فأتموا يبقى إذن سيصلي هذه الركعة بالنسبة له الركعة الكام؟ الرابعة، فإذن يأتي بها كهيئة الرابعة. طب نودي فين في رواية وفقدوا وهي أصلا صحيحة؟ نقول أن القضاء يطلق على الإتمام أيضا، وهنا تتفق الروايتان، القضاء يطلق على الإتمام. إزاي الكلام ده؟ كما في قول تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فالقضاء هنا بمعنى الإتمام أي أتممتم، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة وهنا القضاء أيضا بمعنى الإتمام. يبقى إذن الصحيح من كلام أهل العلم أنه يصليها رابعة، لأن بعض المذاهب كالشافعية وغيرها بيقول إن هو إيه؟ يقضي بمعنى أنه يصليها كهيئتها في الركعة الأولى، يعني يجهر بالقراءة إلى غير ذلك. مش هيجهر بقى لأن هي الرابعة بالنسبة له، فالرابعة السنة فيها أنها ليس فيها جهر، فمش هيجهر. في الإجماع الجمهور بكذا، الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا تسقط عنه الفاتحة، بيقولوا لا لابد من الفاتحة، يبقى كده الركعة دي ما جابهاش. وقالوا أنه فاته أكثر من ركن، تمام كده، يعني هو هيجيب القيام ويركع ماشي، بس فاته قراءة الفاتحة، تمام كده، فوتان الفاتحة وتكبيرة الإحرام مع الإمام وغيرها على الأقل هتبقى الفاتحة، فقالوا أن لا تجزي الصلاة بغير اللي هي الفاتحة، وفي أحاديث كما عند البزار وغيره. هو حديث كله بيعتمد على حديث أبي بكر من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ليس بحديث أصلا، لا لا، هو مشهور قوي أنه حديث إنما ليس بحديث، لا استغفر الله، اللي مش حديث اللي هو فقراءة الإمام له قراءة، واخد بالك، انما من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، الصحيح اظن الحديث من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاه، او لذلك بعض العلماء يقولون ادراك الصلاه بالايه؟ بالركوع. والقضية طبعا خلافية، خلاف شديد جدا يعني، ولكن الخلاف فيها يسوغ يعني، لأن كلا الأدلة كل يعني فريق يأتي بأدلة محتملة، ومع أن كل فريق إيه يعني يبطل صلاة الآخر. يعني اللي مش هيجيب الفاتحة التاني يقول له أنت جاي ما صليتش، فاضل لك ركعة. طب واللي ما اعتدش بيها وجاب ركعة زيادة يقول له أنت زودت ركعة، فتاخد بالك. فربنا يستر سبحانه. الإمام له قراءة، ده مش حديث. ومنها اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه، وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم، وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم. أنت دخلت الصلاة لقيت الإمام ساجد، يبقى إيه؟ تسجد. تمام؟ راكع تركع، مع إن ده المفروض أنت هتجيب من أول الصلاة، ولكن أنت أمرت بمتابعة الإمام على حاله. ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، والله أعلم. وأما بقاء عبد الرحمن في الصلاة وتأخر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر رضي الله عنهما، والله أعلم. وأما قوله فركعنا الركعة التي سبقتنا، فكذا ضبطنا، وكذا هو في الأصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها مثنى من فوق ساكنة، أي وجدت قبل حضورنا، والله أعلم. قوله في حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. يبقى المقصود بالخمار هو ما يغطي الإيه؟ ما يغطي الرأس. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المقصود به تغطية رأس الإيه؟ المرأة في الصلاة، وأنه لا يجزئها أن تصلي بغير تغطية الرأس. هل هو يشترط الخمار المعروف ده، ولا ممكن تجيب طرحة كده تحطها تغطي بها رأسها ودبوسين كده وتصلي؟ أي حاجة تخمر بها الرأس تجوز بها الصلاة، لأن بعض الناس بيتشدد لازم الخمار بتاع أبو الفيدا والخمار بتاع أهل السنة هو ده الخمار، يقول لك أصل ده الخمار المعروف. لا، المقصود بالخمار أنه الخمار الذي يغطي الإيه؟ الرأس. غطت رأسها صلي. احنا في الكلية كان في المسجد كده تلاقي البنت مثلا لابسة بنطلون وبادي تحط طرحة وتخش تصلي، فما كده يبقى هي كده اختمرت. اختمرت، بس البنطلون اللي تحت ده نقول لها ده انت كده ملعونه. طيب يعني صلاتها ايه بقى؟ وضع صلاتها ايه؟ اللي ما هي لابسه بنطلون من تحت بس وبتصلي بيه قدام الرجاله؟ لا بتخش تلبس اسدال يعني؟ لا مخمره لسه زي ما حضرتك بتقول كده، مش واحدة. طيب خلاص، لو قلنا ان البنطلون ده بيجسم العورة يبقى هي صلاتها كده باطلة لتجسيم البنطلون مش عشان الخمار اللي فوق. انما الطرح مش مشاكل، يبقى متشبهة بالرجال لو لم يجسم العورة صحت صلاتها مع اثم اللبس اللي هي لابساه. خلاص، اذا قلنا ان دي العورة لا تظهر ولا تجسم يبقى الصلاة صحيحة برضه، بس تنصح، حد ينصح. الناس دي مستنية حد يقول لها كلمة. والله يعني أنا في القاهرة كنا فعلا يعني صليت مرة في مسجد النور الفجر، وجدت فعلا بنت متبرجة طالعة من المسجد وداخلة تصلي مع أمها، باين مع ست كده كبيرة في السن. فقال سبحان الله، دي لو وصل لها دي دين يعني نقي لانطاعت، واحدة قايمة تصلي الفجر وجاية تصلي الفجر. فلا شك إن الناس فيها خير يعني، ولكن تحتاج إلى تبيين وبيان ودعوة. صلى الله أن يستعملنا ولا يستبدل. قال باب التوقيت في المسح على الخفين. عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. عمرو هنا اللي هو عمرو بن قيس الملائي اللي هو شيخ سفيان في هذا الحديث، اللي هو أخبرنا سفيان الثوري اللي هو سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح ابن هاني. فسفيان هو سفيان الثوري، وعمرو اللي هو عمرو بن قيس أثنى عليه رحمة الله على الجميع. وعن شريح أيضا ابن هاني إن قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. لا لا لا، الصحابي والرواية، وإذا كان في الزيادة رواية وخلاص، في الرواية زيادة وخلاص، يعني هو حديث واحد تمام كده. فيعني هنا مثلا قالت فعليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر، هنا في زيادة في الحديث ده، فإنه أعلم بذلك مني، بس دي اللي احنا عايزينها. هو في رواية فإنه أعلم بذلك مني وخلاص، أمر بسيط إن شاء الله. قال وأما أحكامه أحكام الباب ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي. واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة في ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة، وعلى مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زاد. ومذهب الشافعي وكثيرين ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. دي مسألة تانية، يعني هو بيقول ان المسح هنا 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فإذا لم يكن العدد معتبرا وأن المسح يمسح كيفما شاء، فيكون ذكر الأيام هذه بلا فائدة، وهذا ما لا يكون. هذا أولا. الأمر الثاني الحديث الذي استدل به مالك ومن معه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. يقول وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة. الظاهرة، الظاهر بمعنى الواضح والبين، يعني ظاهرة يعني واضحة وبينة. والظاهر عند الأصوليين يقولون ما دل بنفسه على معنى، ولكن هذا المعنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، يعني الكلمة قد تحتمل معنيين. هذه اللفظة ظاهرة بينة وواضحة في معنى، يبقى هذا الراجح، والمعنى الآخر يكون غير راجح. ايه موضوع بالمفهوم ده؟ المفهوم ده مقصود به مفهوم المخالفة، المفهوم مفهوم المخالفة. يعني ايه مفهوم المخالفة؟ عندنا اي كلام له منطوق وله مفهوم. المنطوق هو الذي نطق به، طب المفهوم ما سكت عنه، ما سكت عنه. مفهوم المخالفة يعني ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، المسكوت عنه خالف المنطوق في الحكم ده مفهوم الايه؟ المخالفة للمفاهيم يعني. ما هو المنطوق زي مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص هذا منطوق. مسألة المفاهيم كما في حديث مثلا في الغنم أو في أنا عايز أجيب حديث سائمة في البهائم. أنا عايز أجيب المثل اللي إيه؟ آه ماشي، بس ده يعني أنا عايز أجيب حاجة أوضح اللي هي حديث. حد معاه كتاب المنار؟ عايز أقول حديث كده في الزكاة، معلش أنا جاي من سفر. ف هات كده زكاة السائمة. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم في سائمتها. ويقول إذا كانت سائمة الرجل، يبقى العلماء قالوا هنا إن الإبل هنا موصوفة بوصف وهو السوم، تمام، أنها ترعى أغلب الحول، فهذا الوصف وصف معتبر، وإلا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى في الإبل السائمة كذا، يبقى مفهوم المخالفة أن الإبل المعلوفة ليس فيها هذه الزكاة. وضحت؟ مر معنا برضو حديث البئر ليس فيما دون قلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهم كده؟ الذين يقولون بالمفهوم يقولون إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فإذا لم يبلغ حمل الخبث. وضحت؟ واضح كده المفهوم بتاع المخالفة. طيب بس المفهوم اللي عندنا ده بيسموه مفهوم عدد. مفهوم إيه؟ عدد، لأنه ذكر 3 أيام ولياليهن يوم وليلة، يبقى ده مفهوم. هل مفهوم العدد معتبر؟ نقول أن مفهوم العدد حجة عند أحمد. مفهوم العدد حجة عند أحمد، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية. طبعا خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. طبعا مش هذكر ليه الخلاف ما بينهم عشان ما نطولش الايه الكلام. يعني مفهوم العدد يعني انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا عليه او ناقصا. العدد ده مقصود، تمام، زي فجلدوهن 80 جلدة. العدد ده مقصود ولا لا؟ مقصود، بمعنى أنك لا تزيد جلدة ولا تنقص جلدة، وإلا لم تأتي بالحد الشرعي المطلوب. ها؟ انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أيام ولياليهن، يبقى المقصود بها إيه؟ العدد. هنا العدد هنا معتبر. هتيجي طيب طيب خلاص. بيقول هنا بقى المسألة الثانية هي: ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. نضرب لها مثال كده: رجل صلى الفجر، تمام، وبعد ذلك صلى الفجر وجلس إلى الشروق، فالساعة 7 أحدث، طبعا هو صلى الفجر وتوضأ وضوءا كاملا مائيا ولبس خفه ثم ذهب للصلاة، الساعة 7 أحدث، ظل من الساعة 7 إلى الساعة 8، ثم أتى في الساعة 8 فتوضأ ومسح على خفيه. هو المفروض المقيم له 24 ساعة. طيب من أين تبدأ ال 24 ساعة في الحساب؟ هل من الساعة 7 حين الحدث ولا من الساعة 8 مع أول مسح؟ تمام. طيب ما القول الثاني عندهم بقى من الايه؟ مع اول مسح. دول قولين فعلا عند الحنابلة. ايهما الارجح؟ هنا بيقول مذهب الشافعي وكثير ان ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، يبقى من الساعة 7 للساعة 7 ثاني يوم، لا من حين اللبس ولا من حين المسح عليه. طبعا من حين اللبس خلاص منتهية. طب من حين المسح؟ لا، هنقول أن الصحيح أنه يحسب من أول مسحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صح، دي الرواية الثانية عند الحنابلة اللي هي من حين المسح، يعني هو مسح من الساعة 8، يبقى الثاني يوم الساعة كم؟ 8. النبي صلى الله عليه وسلم بيوقت المسح ولم يوقت متى يجوز له أن يمسح. مفهومة دي؟ أنا حاسس أنت بتهز كده. ما طيب دلوقتي مثلا هو من حين المسح يعني مثلا فعل على وضوء الحاج مثلا تاني يوم الساعة 6 ومسح كمان مرة، يبقى كده مثلا له مثلا كم مسح بالعدد؟ في ألم؟ في ألم؟ طب نجيب ألم كده؟ لا يعتبر عدد المساحات طبعا. بص كده، هو صلى الفجر ولبس الخف، لا مش مشكلة، لا مش مشكلة، ماشي كده. جه الساعة 7 هنا أحدث حدث أكبر ولا أصغر؟ أصغر، لأن الحادث الأكبر خلاص. جه مثلا خلاها الساعة 9، الساعة 9 توضأ ومسح أول مسحة على الخف، كلام جميل كده؟ طيب هنا بقى خلاف أهل العلم، من أين يبدأ حساب الثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافر، أو حساب اليوم وإيه والليلة؟ قول بأنه من الحدث، وكما مر معكم هو قول الحنابلة، قول عند الحنابلة وقول الإيه الشافعي وكثيرين. القول الثاني يبدأ مع إيه؟ مع أول مسحة. ماشي كده؟ احنا قلنا الراجح انه يبدأ من المسح، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المدة انما كان يذكر المدة التي يمسح فيها الشخص مقيما او مسافرا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي المدة التي يجوز له ان يمسح فيها. يعني من هنا كده يجوز له ان هو يمسح من هنا، صح؟ دي فترة الجواز، يجوز ان يمسح بس ما مسحش، بدأ المسح من هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت يوم وليلة، يوم وليلة لإيه؟ للمسح، صح؟ وليس لجوازه فقط. وضحت؟ طيب إيه السؤال بقى؟ كان دلوقتي مثلا المعتبر عدد المساحات، ولا مثلا يعني هو مثلا بعد الفترة دي اتفقنا خلاص من أول مسحة هيبدأ يعد، تمام. هو دلوقتي أحدث مثلا وتوضأ بعدها مثلا تاني يوم، ماشي، يعني دلوقتي مسح مسحتين بس في 24 ساعة، خلاص هو حر يعني عادي يعني. العبرة بالوقت وليس بعدد الناس. مش العبرة بال لا لا. ولذلك اللي بيقول فله خمس مسحات نقول له خمسة ليه؟ ده طبعا لا، العبرة بالوقت. انا مثلا وقت يوم وليلة خلاص ان شاء الله. حتى افرض واحد هنا مع اول مسحة وتنال تاني يوم الساعة 9 تاني يوم لم يحدث وتنال على وضوء ما نامش وعمال يصلي بقى وشال خلاص، يبقى هي مسحة برضه. ايوه وضحت. يبقى الوقت يبدأ حسابه من أول مسحة بعد ليه؟ بعد الحدث. ثم إن الحدث عام مخصوص، طبعا العام يعرفه أهل العلم بأنه اللفظ الشامل المستغرق لجميع أفراد بلا حصر، لفظ شامل تمام كده، كل أفراده يقعون تحته بلا حصر لهذه الأفراد. فيقول عام مخصوص، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، اللفظ الشامل المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ممكن برضو شيخ من يقول مثلا موضوع الحدث دوت هو بس حاجة كده جت عزيز، يعني واحد مثلا توضأ صلاة الفجر وبعد كده نام تمام، هو أو بعد كده هيبدأ يحسم امتى؟ هو مش عارف مثلا هو أحدث من امتى، اللي هو مجرد نومه كده هيبقى كده الحدث وقع عليه، فدي ممكن احنا مثلا فيها رد مثلا على هم اللي بيقول مثلا في الحدث. لا مش مشكلة دي خالص. أنا بس هي مسألة جت على ما هو النوم المستغرق ينقض الوضوء بمجرد النوم. مجرد أنه ينام ويستغرق خلاص انتقض وضوءه، لأن النوم ظنت نقض الطهارة، فأقاموا المظنة مقام الناقض نفسه. فهنا اللي بيقولوا بأول مسح هذا الحدث هيقول من أول إيه؟ أو أيوه أول ما يمسح. أول ما يمسح. فين الحدث بالظبط يعني؟ من اول ما استغرق في النوم. من اخر يعني مش عارف ها؟ يعني المعلومات هنا من اخر الحدث. يعني اخر النوم. لو انا باخد القول الاول. اخر الحدث؟ لو انا باخد القول الاول طب هو لو هيخرج ريح يبقى من اخر الحدث؟ هو اخر الحدث هو النوم، يعني احسب انت من اول النوم لاخر النوم. هو بقول مع اول حدث. أهل العلم اللي بيقولوا كده مع أول حدث، مش مع أول الحدث ولا مع آخر الحدث. مع أول حدث. طب الحدث ده كان النوم. النوم أكل لحم جزور. ماشي بقى الحدث ده كان نوم. فساء وضرات كما قال أبو هريرة. فكل ده يعني. النوم. من أول حدث، من أول النوم ولا آخر النوم؟ من أول من آخره؟ يعني المهم إنه أبدأ بقى أحسن. ده فين دي الحتة دي؟ ده حتة جامدة خالص دي. لا والله في النوم بالذات يعني. طب بحث بحث طويل يعني اللي هو ما عجبني. طب بالله لك هتهنى دي لان انا فاهم ما وردش عليها والله. هجيبها لك. حاضر. حاضر. انا والله متعشي حاجة. ماله ماله يا جلال وقرا احنا ما قرناش يعني ما طلعناش على كل حاجة. قال لي في مذهب تاني بتاع يعني المسألة برضه. المذهب الشوخوري القول اللي هو بيقول الحدث بيقول بكلام ده بيقول من حين الحدث بعد لبس الخوف. ومن اللي احنا مش هنجيب قولهم من هنا. من كتب الحنابلة هنا. طب ما هو الحنابلة اهو هجيبه لك. لا ده متن ضعيف. ده حكايتك. انت رافضي ولا ايه؟ ماشي. ربنا يسترها معانا يا رب. بيفكرني بأخ هتيجي المسألة دي معانا برضو بعد كده اللي هي مسألة غمس المتوضئ يده المشكوك فيها في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. فالمهم متن الحنابلة بيقول إيه؟ وغسلها واجب بنية وتسمية وذلك واجب. وده قول الخطاب يعني الحنابلة. فالمهم أنا بقول للأخ كده وبعدين بقول إيه؟ فبقول ان القول الصحيح انه هنشوف الخلاف طبعا فيها، بس انا بقول القول الصحيح انها ليست يعني واجبة وهذا قول الجمهور وكده. فلقيته عم قال لي ده على فكرة شيخ فلان بقاله 14 سنة بيدرس عند شيخ العثيمين، وقال إن الكلام ده محدش قال بيه من أهل العلم، وأنت لابد تراجع المسألة. طبعا ده كان مع أول درس بديه للإخوة، وكلهم أكبر مني في السن غالبا يعني. حسيت ساعتها بقى إيه، صدمة. فمن يومها بقى عهدت إن أنا أجيب إيه، أعمل بحث في كل إيه نقطة خلافية كده، طالما هشرح للإخوة عشان ما فيش حد يصادمني بالإيه. فتفاجأ إن ده قول الجمهور اللي أنا قلت بيه أصلا، إنما يقول لي ولا واحد في أهل العلم لم يقل به أحد من أهل العلم. يا نهار أبيض. أنا بقى ساعتها حسيت إن أنا يعني الكلام ده جه منين، ولا أنا جبته منين، ولا جه على بالي إزاي. فإحنا عايزين الحتة دي مهمة. ماشي إن شاء الله، عسى الله ذلك والله. يعني حدثك صواب يحتمل الخطأ. الله المستعان. يقول: عام مخصوص بحديث صفوان بن عسال، اللي عنده غسال يشيل النقطة، رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله، طبعا صفوان بن عسال النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بطالب العلم له لما أتى في هذا الحديث، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ده الحديث في رياض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم قال له، مش عارف برضه النهارده بتجيبوا لنا روايات زي ده كده، لعل وعسى هو صفوان قال له، فلما قال له ليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، فلعلها كده. المهم ان هنا قال: الا ننزع خفنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابه. طبعا الحديث له زياده لكن من بول وغائط ونوم. ففي الحدث الاصغر يمسح الجنابة، لابد أن ينزع الإيه؟ الخف ويغتسل. يعني مفيش واحد يلبس الخف وبعد كده يقول إيه؟ طيب معلش بقى أنا يعني أنا الدنيا برد، فيغتسل وبعدين يمسح على الخفين في غسل الجنابة. نقول له لا، ينزع، لأن هذا لا يجوز. قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجوز المسح على الخف، فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجاز الصلاة، فلو أحدث بعد ذلك لم يجوز له المسح على الخف، لأن هو قال ألا ننزع خفافنا، فالصح أنه ينزع الإيه؟ الخف، بل لابد من خلعه ولبسه على طهارة، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه، فإن له المسح على الخف بعد ذلك والله أعلم. يبقى هو قال الحديث ألا ننزع، يبقى لابد من نزع الخف مع إيه؟ وهو لبسه، حط ميه فيه وعمل رجله كده وخلاص، خلاص كده هو اغتسل فعلا، انما هو ايه وارتفعت جنابته وصحت صلاته، بس المفروض يطلع الايه ينزعه حتى يلبسه على طهاره كامله. مش لو نزعه ولبسه بعد الغسل يبدا يحسب. رجليه فيها نجاسه من جوه فغسلها فيه خلاص، يبقى ما فيش مشاكل خالص، لان رجليه تطهرت وهو بيمسح لسه في المدة على الخف. كان في التيمم ليه؟ ماله؟ لو هو على جنابه ينسى خفه تعبدا، لانه هو على جنابه هيتيمم بيدي مثلا مش على الخف تعبدا. ليه؟ بيقول لك عشان يعني مثلا هو دلوقتي على جنابه ولابس خف وبيتيمم، ما ينزعش خف ولا ينزع؟ لا ما ينزعوش. ما هو دلوقتي المنزوع من جنابه، ده من جنابة، ده عشان الغسل. الراجل بيتكلم عن مسح وغسل، ما بيتكلمش عن تيمم. يعني ما المصلحة من نزع؟ ماشي ينزع، ده قول بس هيكون ضعيف. انما انا ما العلة منه الا من جنابة، هنا اتت في مسألة المسح على الخفين في غسل الرجلين أو المسح عليهما، إنما ما جاتش في التيمم. وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه أو طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه وإن لم يعرفه قال اسأل عنه فلانا عند أجل منه. استغفر الله. أن يرشد إليه وإن لم يعرفه. قال اسأل عنه فلانا. قال أبو عمر بن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي. قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا مسألة هل نزع الخف ينقض الوضوء، الصحيح أن نزع الخف في المدة أو بعد المدة ما لم ينتقض وضوءه لا تبطل الوضوء، يعني ليس من مبطلات ونواقض الوضوء نزع الخفين، إنما تبطل المسح. تمام كده؟ لأن في واحد مثلا اتوضأ وهو جاي، راح اتوضأ وجاي ومسح الشراب بتاعه، مسح الجورب، فلا ريحته وحشة، فقال مش هصلي بيه، قام خلع الشراب رميه. ينفع يصلي؟ أي صلي، لأن الخلع ده أو النازع لا يبطل. ليه؟ لأنه ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. بالضبط كده الفقهاء بيقيسوها على مسألة إيه؟ من مسح على رأسه وبعدين راح شال شعره كله، ونقول له امسح تاني على رأسك؟ لا، ما يمسح شعره. ما ده الكلام اللي في المتن، بس الكلام احنا بنقول صحيح ان هو لا يبطل الايه، يبطل المسح ازاي يعني؟ ما يعني لو لبسه تاني ما يمسحش عليه بقى، لان احنا اشترطنا في المسح ان تكون طهارة كاملة بالماء، انما دي هتكون طهارة مسح، فلا يمسح مرة ايه، مرة اخرى. ماشي الحال؟ طيب، رجل سافر الى السعودية وعند الميقات أحرم ومسح على خفيه، كم المدة التي يمسحها على خفيه؟ كم؟ بلياليها ولا ثلاث أيام بس؟ بلياليها؟ إيه رأيكم؟ يعني واحد راح السعودية من مصر يبقى مش سفر؟ هو لسه على الحدود ده، لسه في لسه يعني لسه اثناء السفر السعودي. ما عادش لسه هناك حاجه. طيب، احنا بنقول ان المحرم يلزمه ان يخلع كل المخيط، فلا يجوز له لبس الخف. يمسح عليه ازاي يا شباب؟ وضعت طيب ماشي. لا، يلبس النعلين. الخوف ده حل الطرا، مش لاقي حاجه خالص يلبسها في رجله، فنقول له البس المخيط. هو ما فصل على قدر العضو، مش المخيط اللي فيه خيط. المخيط مش هو اللي فيه الخيط، المخيط ما فصل على قدر العضو، ما فيهاش حاجه. والاحذيه نفسها مش هيبقى فيها حاجه. دي على القدر، يبقى مش هي، ما تنفعش، يبقى ده من المخيط على قدر القدم. الحذاء اللي هو انا استغفر، انا قصدي اللي ملوش ظهر، اللي هو بيبقى عامل زي بيسموه ايه، الصابوه، دي ما فيهاش مشاكل، مع ان في خيط. ما هو يبقى كده فصل على قدر العضو، يبقى ما يلبسوش. ما هو ما ينفعش، لان هو فصل على قدر العضو. المخيط في تعريف الفقهاء هو ما فصل على قدر العضو، مش معناه ان هو في خيط. لا، ممكن يكون في خيط بس ما يكونش فص على قدر العضو. شفنا في سلسله دي بتتحط فيها الاغراض دي في المفتاح، ولا دي ما فيهاش مشاكل؟ لان دي ما فيهاش مشاكل، مش كبسين، فيها خيط، ما فيهاش مشكله. طب انا اقول لكم على حاجه، هل ممكن الثوب اللي انت لابسه ده تحت تحرم بيه؟ بس ايوه، ما تلبسوش كده، انما هجيبه اطلع بره خالص والفه حواليا كده، هينفع احرم بيه؟ ما فيهوش اي مشكله خالص. الايه؟ يمسح النعلين، طالما ان هم ساترين لمحل الفرض يمسح. يعني لو ما لابس بوت ولا حاجه يمسح عليه خالص. ها؟ ما احنا بنقول حتى يشيل النجاسه ويمسح عليه. ما هو الدليل ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاني ادخلتهما القدمين. الحاجة التانية ان محل الفرض في الوضوء الغسل الى الكعبين، فيبقى يلزمه ان هو هنا يمسح ما ستر الى هذه المسافة. وأن الخف لا يطلق عليه إلا هذا، والخف الذي مسح عليه أو الجورب الذي مسح عليه لم يمسح عليه إلا بهذه الكيفية، أنه ستر محل الفرد. ما هو برضو روي إن الصحابة كانت في القراءة فكانت تبقى مخرقة مخرقة. وفيها محل الفرد باين برضه. محل الفرد باين قد إيه؟ يعني مثلا الصابع مثلا باين. الصبع ده وما زال يطلق عليه خف اللي هو لابسه يبقى خف. انما لو قام شايل صوابعه من قدام كده ولابس حاجه زي الانكل كده اللي بتتلبس في نص الرجل ديت يبقى ده خف، ده جورب. طب لما يتجاوز لغايه الكعب بالظبط يبقى خلاص سطر محل الفرد، مش شرط يتجاوز. اقل من الكعب يبقى لا، يبقى هو ما سطرش محل الفرد. هو اصلا الجورب ليه؟ الجورب لا مش خف، بس في ورد حديث انه مسح على الخفين والجوربين، فعشان كده احنا بنقول بالمسح على الايه؟ مسألة المسح على الحذاء هو ست محل فرد، وبعد كده خلعه والصلاة بالجور. ما خلاص ما فيش مشاكل. ما احنا قلنا ده ما ينقضش المسح، ما ينقضش الوضوء. وضوء صحيح. زي اللي لابس الشرابين فوق بعض، مسح على واحد الفوقان وقام خلعه. نقول له بعد كده ما تمسحش على التاني. إنما يصلي صلي، لأن الوضوء لم ينطق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.